لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته. لفظ التجلي فيه تجوز، معناه بيّن الله فيه لعباده صفاته معبان أسمائه الحسنى. لكن لما كان هذا البيان يظهر للقلب معاني الأسماء والصفات سماه تجليا، قال تجلى الله بصفاته لكي لا يكون مفهوما بمعنى الرؤية القلبية، فإنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلق الله في قلبه الرؤية، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: رآه بسؤاله مرتين، فقال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فالرؤية القلبية الحقة هي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن رأى ربه في المنام فليست هذه برؤية بمعنى الرؤية، بل تؤول إلى معنى الملك أو العظمة أو إلى معنى آخر ما تليق بحال الرأي. لكن قد قال ابن عباس رضي الله عنه: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه فهذا دل على الخصوصية، لأن اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، إذا فقد خص بالرؤية. فهذه الرؤية هي الرؤية القلبية وليست رؤية البصر. يعني البصر لن يرى عبد ربه حتى يموت. فمعنى وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، أي بين الله له صفاته كأنهم يرونه. هذا المعنى مستحضر في كل ما سيأتي، وإلا فقد قال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا. هذا التجلي الذي ثبت، هذا انتهى فيه هذا الجبل. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في جنة عدن. قال: فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال. أيضا كلمة في جلباب هو ذكرها في هذا الموضع، أظنه تأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا المعنى، لذلك قال في جلباب، جلباب الهيبة. وإلا فنحن لا نتكلم في باب الصفات إلا بما ورد، لكن ما يشبهه يعني الجلباب أو الإزار قد يستعمل، يعني يستعمل المعنى. يعني قال: فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، يظهر ويبين سبحانه وتعالى صفات العظمة كاسم العظيم الكبير العلي الكبير العلي العظيم، وذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى العزيز المجيد. هذه الأسماء التي تدل على العظمة والجلال والمجد. قال: فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. لأن النفوس المؤمنة تخضع لله عز وجل، ولا يمكن أن تنازع الرب سبحانه وتعالى هذه الصفات. لأن الله لا يرضى أن ينازعه فيها. قال من الكبرياء لدائي والعظمة لزاني من نازعني فيهما ألقيته في النار وله مالي. فلذلك قال يذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، يزول الكبر من النفس إذا علم أن الله هو العلي الكبير، تنكسر النفس إذا علم أن الله هو المجيد المتفرد بصفات الكمال سبحانه وتعالى. وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء، كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات. إن الله جميل يحب الجمال، هو الصمد، هو القدوس، هو السلام، هو ذو الجلال والإكرام. فإن هذه الصفات الدالة على الكمال من كل جهة. وعندما يبين لنا آثار أسمائه سبحانه وتعالى في خلقه وآثار أفعاله عز وجل في كرمه وجوده في عطائه في جماله سبحانه وتعالى، فيما نطلع به على آثار جماله مما خلق في هذا الكون من الأشياء الجميلة، فيمتنع أن يكون خالق هذا الجمال ليس متصفا بالجمال، لكن جماله يليق به عز وجل. وأما جمال المخلوقات فهو مخلوق يليق بها، لكنه يدل على كماله سبحانه وتعالى. قال يتجلى وترة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. يستنفذها يعني تنفد، بمعنى يأخذ كل الحب الذي في القلب، حب العبادة طبعا. يقول فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، لأن الإنسان مجبور على حب الجمال. فإذا رأى الحكمة والقدرة والعظمة، وإذا رأى الجمال والجلال وآثار ذلك، أحب الله له. يقول فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به، أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء. الحب الطبيعي في هذا الباب كحب الأهل والأولاد والآباء والأمهات والأقارب، وحب ما يوافق الإنسان، لا يكون منازعا لهذا النوع من الحب، حب العبادة لله عز وجل، إلا إذا زاد عن الحد، فيكون هناك نوع منازعة، يكون هناك تعلق شديد قد ينقص الحب من القلب. رغم أنه لو ولد شيء من حب العبادة لغير الله فهذه المحبة الشركية، لكن المحبة الطبيعية لا بد وأن تكون دون المحبة لله عز وجل ولرسوله ولما يحبه ويرضاه من الجهاد في سبيله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع أن غير يعني لا يكاد يقع من مؤمن أو يتصور منه حصول حب عبادة لهذه الثلاثة، يعني هذه الأشياء الثمانية، الأباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج والأشياء الثمانية المذكورة، لكن هي محبوبة حبا طبيعيا، لكن يمكن أن يغلب على الإنسان يزيد حتى يكثر التعلق، فلو حتى ترك من أجله المستحب فضلا عن أن يترك الواجب فإن ذلك ينقص من محبة العبد لله. إذا ترك العبد الواجب لأجل هذه الثمانية كان نقصا في إيمانه. فلذلك أما إذا وصل الأمر إلى أنه يحب هذه الثمانية كحب الله أو أشد من حب الله عز وجل، ولو أمروه أن يكفر بالله من أجل شيء منها فعل، لكان ذلك اتخاذ الند في الحب فيكون شركا والعياذ بالله. لكن السورة التي يذكرها في مسألة فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإيمان، المقصود منها المقصود بلا شك نفي أن يعلق حب العبادة بغير الله، هذا أولا، وأن لا يزيد الحب الطبيعي أبدا في مع أنه نوع آخر، لكن لا يزيد أبدا على محبة الله عز وجل في الانشغال في أسر القلب، في يعني أن يكون اهتمام الإنسان، لأن بعض الناس يكون كل همه في عياله، كل حياته كلها، ولو قلت له أنت بتعبد عليك يقول لك لا أنا أعوذ بالله، ولا يعبدهم ولا يكفر من أجلهم ولا ربما لا يترك الواجب من أجلهم، ولكنه شديد التعلق العشق، قد يحب الإنسان امرأته تكون حلالا وتحبه كذلك، لكن بشدة يكون شغلا للإنسان عن كثير من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا بلا شك نقصا في المحبة الواجبة لله سبحانه وتعالى، بحيث أنه لا يكون منطبقا عليه أن قلبه صار مفرغا إلا من محبة الله. طب هل لو كان هذا الحب الطبيعي في موضعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة، وكما كان يحب عائشة، وكان يحب الحسن والحسين، يحب أمهما فاطمة رضي الله عنها حبا عظيما، وكل ذلك ليس بالقدر الذي يشغل عن الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يعني ينافي وجود هذا الحب أن القلب مفرغ. في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذه الله خليلا، المحبة من هذا النوع المتخللة للقلب كله التي بلغت مبلغا عظيما لا يضاهيه في القدر ولا في النوع، لا في الكم ولا في الكيف أي حب آخر ولو كان حبها لي. لذلك قلنا هذا الحب الطبيعي الذي في موضعه ولا يشغل الإنسان شغلا يعني عن الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي أن يقال هذا القلب مفرغ من إلا من حب الله، القلب فعلا أصبح فارغا إلا من محبته، وإن كان يتسع للرحمات وللمحبات الطبيعية، لكن اكتمال حب العبادة وقوة حب العبادة نوعا لا يوجد ذرة لغير الله، كما هو أعظم الحب وأكثر الشاغل الذي يجعل العبد في لحظاته كلها متعلقا بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. في واحد يقعد طول النهار والليل عمال يقضي وقته في ذكر ما يحب، واحد مثلا تلاقيه بيحب الكورة، تلاقي الناس الكورة دي عندها حاجة جامدة جدا، تلاقيهم حافظين اللعيبة المصريين والأجانب، والكورة الجون الفلاني جه في التاريخ الفلاني، والأهلي غلب الزمالك في التاريخ الفلاني كم مرة، والتاريخ الفلاني وغلبوه كم مرة في مثلا كده حاجة موجودة، وحاجة واحد ناحية التاني يبقى حافظ المسرحيات والأفلام والقفشات والبتاعات بتاعتها في كل حاجة. واحد تاني أهم حاجة عنده يتجوز والنسوان أهم حاجة قلبها. واحد تاني فلوس ليل ونهار يشتغل مشغول بالفلوس، صحيح بيأدي الزكاة، صحيح ما بيتركش الواجب، بس مشغول بيها فعلا. مش هو ده الحب الذي يعني سببه تجلي أو ظهور آثار صفات الكمال والجمال؟ لأن هذا يدفع العبد إلى أن يكون مشغولا بالله سبحانه وتعالى، انشغالا لا يضاهيه في قدر الانشغال وقدر التذكر شيء. هو في ذكر الله على الدوام، وانت أصلا بتلاقي أحوال مختلفة لقلب الإنسان، يعني تذكر أيام رمضان مثلا ولياليه وذكر الله عز وجل فيها يختلف عن الأحوال التي يكون الإنسان مشغولا بغيره. فلذلك بنقول هذا النوع من الحب من يعني ناشئ عن مطالعة آثار الأسماء والصفات الدالة على الجمال والجلال، كثرة الفكر في أسماء الله وصفاته، عما اللي يسرح بيها يسرح في حكمته، يفكر في هذا الباب كثيرا، في علمه، في يعني جماله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. يعني في ناس كثيرة أحيانا أو اليومين دول مثلا يبقوا مش مستوعبين نهائيا إيه الحكمة في ما يجري على المسلمين من بلايا ومحن، تنين مجرمين كفرة يفتروا يعني يعتدون اعتداء فظيعا، اللي قلبه مستحضر يعني حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل وفيما يقدر، وأنه سبحانه وتعالى حكم عدل، وأنه يقدر ذلك لمصالح في يعني في هذا الوجود، فإنه من يستحضر هذا سوف يحمد الله على كل حال ويشعر بالجلال والجمال والحب لله سبحانه وتعالى. من يعني لا يستطيع النظر في هذا سيصاب بأنواع من الفتن نسأل الله العافية. قال فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة، إذا أراد من العبد الغير غير الله أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، قلبه هيرفض خلاص، أصبح الحب طبعا. قال كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقلين، يراد من القلب نسيانكم، واحد يحب حد يعني أو واحدة أو كده تأبى الطباع على الناقلين، خلاص بيقول له الحب أصبح طبع بحيث هتنقل، لا مش هتنقل، هينقلوه ويروح جاي رجع تاني، ينقلوه ويروح جاي رجع تاني، يبقى مش هيقدر. فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. يعني في واحد بيقعد يجاهد نفسه علشان يوصل لحب الله، واحد تاني خلاص بقى يعني بالنفس بتيجي، يعني هو على الدوام مشاهد للكمال والجلال والجمال والعظمة والكبرياء، فكل حاجة فيها الصفات، فهو يحبه على كل وجود على كل أحواله في كل أوقاته، فهذا صارت المحبة طبعا لا تكلفا. يقول وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره، وهو يرجو لقاء الله ويرجو نعيمه يرجو ثوابه. يقول وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. يعني بيقول الغلة هتبقى كويسة، يقول لك هتبقى مضاعفة، يروح حط ايه بذر كتير عشان تطلع ايه كتير، هو عارف انها ارض تعبانة يقول لك أدينا بعمل واجب وخلاص، أدينا مش حط فيها شوية بذر وزي ما تيجي. يقول كلما الرجاء الحقيقي، لذلك الرجاء الحقيقي لا يؤدي إلى ترك العمل، الرجاء الحقيقي يؤدي إلى مزيد العمل. كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل، الغلة الناشئة، غلق أرضه بالبذر، ملاها بذر يعني، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر أو في البذر. وقد قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الذين يرجون رحمة الله هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وليس أن غيرهم ممن يتمنى على الله الأماني يقال عنه راجل. نعم، لو أحسن الظن لأحسن العمل. كذبوا الذين يقولون نحسن الظن بالله وهم على خلاف طاعته. وكم أناس من الدنيا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. يقول وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، بيتجلى فين؟ في القرآن، ذكر هلاك الأمم، لحظات هلاك الكافرين، تذكر لحظات هلاك فرعون بعد عمر طويل في المحاربة والصد عن سبيل الله، لحظات الغرق ذكرت تفصيلا يعني من ساعة الخروج ويعني ما حدث فيها وما وقع بعد ذلك، ولحظات الاحتضار فرعون غرقا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وأنت السنة تكمل المشهد، يقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. تأمل هذا المشهد، انتقام بعد عمر طويل، بعد يعني صبر. الله عز وجل لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا انتقام من قوم لوط على إجرامهم وكفرهم وكيف دمرهم تدميرا وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود وأهلك قوم عاد. اللحظات دي لحظات يعني يظهر فيها عدل الله، يظهر فيها انتقامه، يظهر فيها غضبه وسخطه وعقوبته. فعند ذلك تنقمع، انقمعت النفس الأمارة، الأمارة بالسوء، وبطلت هذه النفس الأمارة وبقت نفس مطمئنة، أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها. الرعونة دي زي الفرس المنطلق اللي محدش بيمسكه، رعونة في التصرف، اندفاع نحو المحرم والمعصية. فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. الجسد ده يعطى حظه، لأن اللي ركبه مين؟ هيكون اللي ركبه نفسه مطمئنة، أو نقول أن القلب والنفس المطمئنة والقلب يعني كالقلب كالملك والنفس المطمئنة كوزير الصدق. أما النفس الأمارة بالسوء فالوزير الخائن الذي يعمل مع صار مع الأعداء. فعند ذلك تكون الجوارح لها نصيبها من الخوف والخشية والحذر. يقول وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب، أنه أخذ العهد على بني آدم وأنه أوصاهم بالتوحيد، ويعني اتباع الرسل حذر أوصاهم ألا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وصايا وإرسال الرسل وإنزال الكتب. طبعا الإنسان يتأمل بقى أنواع الأوامر الإلهية والنواهي ويعني مدى إتقانها وإحكامها وتحقيقها لمصالح العباد وما فيها من العدل والحكمة، ويستحضر هذا يستحضر كمال التشريع الإسلامي. يقول وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها، تواصي بالحق وذكرها وتذكرها، حب العلم، إن هذا ذكر الأمر والنهي والتعلم حضور دروس العلم، وتذكرها مراجعتها والتذكر طلب ذكرها على الدوام، والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. يقول وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمخطف عليه فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره، للمستحضر أن كل أفعاله يراها الله وأن كل أقواله يسمعها الله، أو يخفي في سريرته ما يمكت عليه لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. يقول فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب أليس الله بكاف عبده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أيها حسب من اتبعك من المؤمنين، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يقول وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبد. يعني ازاي يحصل توكل؟ لابد ان يحسن الظن بالله ويعلم ان الله يكفي من توكل عليه، يحسن الظن بالله، واذا علم ذلك وفوض امره الى الله ايقن أن من فوضت أمره إليك وهو الذي أمرك بذلك يستحيل أن يختار لك ما يسوءك، هو الذي أمرك أن تفوض الأمر إليه، هو أمرك أن تترك هذا عليه. فإذا أنت تعرفه، تعرف أنه سبحانه وتعالى الوكيل، تعرف أنه الحسب الكافي، تعرف أنه المالك الغني الملك، ثم بعد ذلك يمكن أن تتصور أنه يعني سوف يضيعك؟ استحيل. أو سوف يختار لك ما هو ناقص، يختار لك ما هو أكمل، كلما اكتمل التوكل والتفويض كلما اختار الله لعبده ما هو أنفع له على أي حال. يقول والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له بعدما يعرف أن الله قد قدر ذلك وارتقاه، أنه قد قدر ذلك واختاره له، فلا يعني يمكن أن يكون هناك ما هو خير منه لعبده المؤمن الذي توكل عليه وأخذ بالأسباب. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته. نفس المطمئنة بذلت ذلك، يعني نفذت هذا الذل، عملت بهذا الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوقه وحدته. توق يعني توق إلى كذا، يعني عايزي عايزي عايزي عايزي زي العيل الصغير عايزي عايزي. لا مش ما مش لازم اللي انت ايه، يعني واحد يقول لك ادعي لي بس ربنا يديني حاجة، اديني ربنا يديني الحاجة دي، ممكن تطلع مش هي. انت فوضت امرك لربنا خلاص بقى، تجيلك ما تجيلكش، ربنا اختارك الاحسن، انت مش عارف. نعم. يذهب طيشه، طيش الخفة والتحرك بلا هدف، والتوق الرغبات الداخلية، وحدته. نسأل الله أن يمن علينا الفضل. جماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته أخرى. سبحان الله ما شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.